بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الأذان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، ومنه قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة على صفة مخصوصة أو بذكر مخصوص. وقد شرع الله عز وجل الأذان لحكم عظيمة، منها أولا أن فيه إظهارا لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة، ومنها أيضا أن فيه إظهارا لكلمة التوحيد، فإن هذا الأذان قد اشتمل على كلمة التوحيد، ومنها أيضا أن فيه إعلاما بدخول وقت الصلاة. ومن حكم الأذان أيضا أن فيه إعلاما بمكان الصلاة، لأن الإنسان يستدل بالأذان على مكان الصلاة. ومن أيضا الحكم أن فيه إعلاما للناس لأجل أن يجتمعوا فيؤدوا هذه الصلاة. وقد شرع الله عز وجل الأذان في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 9 أشهر من حين هاجر عليه الصلاة والسلام. والأذان فيه فضل عظيم، ولذلك كان القول الراجح أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان صريحة في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأصل مشروعية الأذان ما ذكر في حديث عبد الله بن زيد، وهو أن المسلمين في أول الأمر حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرون ويتحينون وقت الصلاة فيجتمعون للصلاة، فإذا غلب على ظنهم أن وقت الصلاة قد دخل اجتمعوا، فكانوا يتحينون ذلك فتذاكروا يوما. فقال بعضهم: لو اتخذنا ناقوسا، وهو الجرس الكبير، ننادي به للصلاة، بمعنى أنه إذا دخل وقت الصلاة ينادون بهذا الناقوس، فكرهوا ذلك لأنه للنصارى. وقال بعضهم: لو اتخذتم بوقا ينادى به للصلاة، فكرهوا ذلك لأنه لليهود. وقال بعضهم: لو أشعلنا نارا ننادي به للصلاة، فكرهوا ذلك لأنه من شعار النصارى. فتفرقوا على ذلك. قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه: فبينما أنا نائم وإذا برجل عليه ثوبان أخضران ومعه ناقوس، فقلت وهو في المنام: فقلت: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أنادي به للصلاة. فقال: أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تقول الله أكبر الله أكبر، وذكر الأذان. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: إنها لرؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلله الحمد. وهذا الحديث يدل على أصل مشروعية الأذان، ويدل على هداية الله عز وجل لهذه الأمة وفضله عليها حيث هداها لهذه الشعيرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على العمل بالرؤية، وأن الرؤية يعمل بها إذا تواطأت. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرؤية يترجح صدقها بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول أن تتكرر الرؤية من عدد، بأن يرى جماعة شيئا واحدا، فإن ذلك يدل على صدقها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين أروا ليلة القدر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ثانيا مما يدل على صدق الرؤيا وترجعها أن تتواطأ الرؤيا بعدد، وذلك بأن تتكرر الرؤيا على شخص واحد، فإن تكررها على شخص واحد ولا سيما إذا كان من أهل الصلاح والهدى والتقى فإنه يدل على صدقها. ثالثا مما يترجح به صدق الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فوقف المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فلما فرغ من صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام وإذا على جبهته أثر الماء والطين. ومن هذا أيضا قصة ثابت بن قيس بن شماس حينما خرج للجهاد مع المسلمين في قتال أهل اليمامة فقتل، فمر به رجل من المسلمين بعد موته فسلب ما معه من متاع وعتاد، وأخذه ووضعه في مكان تحت برمة يعني تحت قدر وعندها فرس تستن. فرأى أحد من المسلمين رأى ثابت بن قيس بن شماس في المنام، وقال: إنه قد كتب الله لي الشهادة، وإن أحد المسلمين قد سلبني ما معي من سلاح وعتاد ومال، وإنه قد وضعه في مكان كذا تحت برمة عند فرس تستن. فذهبوا فوجدوه كما كان. ثم إنه أيضا أعني ثابتا أوصى هذا الرجل في منامه أن يقرأ أمير المؤمنين السلام وأن يخبره أن عليه دينا لفلان كذا وكذا. قال ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور: وهذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته، يعني هذه الوصية نفذت بعد موته. رابعا مما يترجح به صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، فإذا شهد لها الشرع بالاعتبار فإنه يعمل بها. ومن هذا ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كان في الشام، فإنه كانت تقدم إليه الجنائز، وكانت تلك الجنائز لبعض الدروز وبعض أهل البدع، فإن ترك الصلاة عليهم فإن هذا قد يكون سببا للفتنة، وإن صلى عليهم فالأمر مشكل. فرأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط. فكان رحمه الله إذا صلى على جنازة قال: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. فهذه أيضا أعني هذه الرؤيا يشهد لها الشرع بالاعتبار، لأن الاستثناء في الدعاء مما جاءت به النصوص الشرعية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة عبد الله بن زيد بن عبد ربه حيث أري هذه الرؤيا، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث وما فيه من الأحكام المتعلقة بالأذان في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.